بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما اجمل ان يرتقي الجمال بالجمال، جمال القران وجمال التلاوه وتلبان والاسلام. نعيش مع ايات كتاب الله مع قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي وقارئ جمهوريه مصر العربيه فضيله القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب القطاوي القارئ والمقيم بالنازمية مركز المنصورة. ندعو للقارئ بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن أزال حديثه تجلي رباني. نعم يا سيدي نعم. وهل أتاك حديث موسى فلم Thank you. قال يا حي يا حي يا حي قال يا حي يا حي يا حي وما يمكن بيمينك يا اذهب الى ولو قد مننا عليك مرة أخرى إذ أهل من يدعون